عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. هذه علامة ظاهرة واضحة بينة لا تخفى. اقرأ، لطالما تصفحت صفحات الإنترنت ولطالما عكفت على شاشات التلفاز. اقرأ يا أخي، تعلم تعلم. كم مضى من عمرك؟ 20 عاماً؟ 30 عاماً؟ لا تحفظ أذكار الصباح والمساء يا مسلم. شاب رأسك وبعضنا احتودب ظهره يا مسلم. من الموت قاب قوسين أو أدنى، وأنت دينك على جنب، دنيا وركض الوحوش وراء الدراهم والدنانير. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟